مرحبا بفضيلة الشيخ محمد. يقول أنه متزوج وله امرأة حامل وأرادت أن تذهب إلى أهلها، فقلت لها إن ذهبت فأنت مطلقة وذهبت، أرجو إفادتي، ما العمل علما أنها حامل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا، قبل الإجابة على سؤالك، ننصحك والمستمعين بعدم التسرع في إطلاق مثل هذه العبارة، لأنه لا ينبغي للإنسان أن يتخذ الطلاق لعبا وهزوا، كلما طرأ عليه ذهب يعلق الطلاق. ونقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما بالنسبة للجواب على سؤاله، فإننا نقول إذا قال الرجل لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق، فلا يخلو من حالين: إحداهما أن يريد بهذا الطلاق، أي أنه متى فعلت ما علق الطلاق عليه فقد طابت نفسه منها، لا فهو كاره لها حينئذ غير كاره لطلاقها، فإنه في هذه الحال إذا فعلت ما علق الطلاق عليه وقع الطلاق، لأنه مريد للطلاق، فهو يقول إنها إذا فعلت ذلك فقد طابت نفسي منها، لا حاجة إلى رغبة لي فيها. الحالة الثانية أن يقصد بقوله أنت طالق إن فعلت كذا، أو إن فعلت كذا فأنت طالق، يقصد بذلك التأكيد عليها بعدم الفعل، وهو لا يريد أن يطلقها حتى وإن فعلت ذلك، فهو يحبها ولكنه يكره ما يخاف أن تفعله، فأكد ذلك بقوله أنت طالق إن فعلته. ففي هذه الحال اختلف العلماء هل يقع الطلاق أو يجعل هذا في حكم اليمين، والصواب أن هذا في حكم اليمين، وأنه إذا فعلت المرأة ما علق الطلاق عليه فإنها لا تطلق بذلك، ولكن يجب عليه أن يكفر كفارة يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. وقول السائل مع العلم بأنها حامل، يظهر لي أنه أراد بهذه الملاحظة ما يظنه بعض العوام من أن طلاق الحامل لا يقع، والحقيقة أن طلاق الحامل يقع كغيرها، بل هو أوسع أنواع الطلاق في المدخول بها، لأن طلاق غير الحامل يشترط فيه أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، وأما طلاق الحامل فإنه يقع ويجوز ولو كان قد جامعها جماعا لم تغتسل منه، بمعنى أنه يجوز أن يطلق زوجته الحامل ولو كان قد جامعها، لأن عدتها معلومة من حين الطلاق، فهي داخلة في عموم قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، وقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والمهم أن طلاق الحامل واقع كطلاق غير الحامل، خلافا لما يظنه بعض العامة. أيضا لديه سؤال آخر يقول فيه: ما هو أو ما حكم صلاة الظهر بالنسبة ليوم الجمعة؟ إذا صليت الجمعة فهل تسقط الفريضة أم تصلى؟ وهل تصلى السنة القبلية والبعدية؟ ما الحكم في ذلك؟ أرجو إرشادي والشكر لفضيلتكم ولكم خالص شكري. إذا صلى الإنسان الجمعة فإن الجمعة هذه هي فريضة وقت، أي فريضة وقت الظهر، وعلى هذا فلا يصلي الظهر، وصلاة الظهر بعد صلاة الجمعة من البدع التي لم تأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يجب النهي عنها حتى ولو تعددت الجمع، فإنه ليس من المشروع أن يصلي الإنسان صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، بل هي بدعة منكرة، لأن الله تعالى لم يوجب على المرء في الوقت الواحد سوى صلاة واحدة وهي الجمعة وقد أتى بها. وأما تعليل من علل ذلك بأن تعدد الجمعة لا يجوز، وأنه إذا تعددت فالجمعة بأسبق المساجد، وهنا الأسبق مجهول فيؤدي حينئذ إلى بطلان الجمعة كلها وإقامة الظهر بعدها، فنقول لهؤلاء من أين لكم هذا الدليل أو هذا التعليل، وهل بني على أساس من السنة أو على صحيح من النظر؟ لا، بل نقول إن الجمعة إذا تعددت لحاجة فكل الجمعة صحيح، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا وأهل هذا البلد إذا تباعدت جهات البلد أو ضاقت المساجد وتعددت الجمع بحسب الحاجة هم قد اتقوا الله ما استطاعوا، ومن اتقى الله ما استطاع فقد أتى بما وجب عليه، فكيف يقال إن عمله فاسد وأنه يجب أن يأتي وإنه يجب أن يأتي ببدله وهي صلاة الظهر بدلا عن الجمعة. وأما إذا أقيمت الجمعة في أمكنة متعددة بدون حاجة فلا شك أن هذا خلاف السنة وخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، وهو حرام عند أكثر أهل العلم. ولكن مع هذا لا نقول إن العبادة لا تصح، لأن المسؤولية هنا ليست على العامة، وإنما المسؤولية على ولاة الأمور الذين أذنوا بتعدد الجمعة بدون حاجة. ومن ثم نقول يجب على ولاة الأمور القائمين بشؤون المساجد أن لا يأذنوا في تعدد الجمعة إلا إذا دعت الحاجة لذلك، وهذا لأن للشارع نظرا كبيرا في اجتماع الناس على العبادات لتحصل الإلفة والمودة وتعليم الجاهل، وهذه المجتمعات كزيارات يقوم بها بعض الناس لبعض في مكان واحد، والاجتماعات إما أسبوعية أو حولية أو يومية كما هو معروف. في الاجتماعات اليومية تكون في الأحياء في مساجد كل حي، لأن الشارع لو أوجبها على الناس أن يجتمعوا كل يوم 5 مرات في مكان واحد لكان في ذلك مشقة عليهم، فلهذا خفف عنهم وجعلت اجتماعاتهم في مساجدهم كل حي في مسجده. هذا الاجتماع اليومي. الاجتماع الأسبوعي هو يوم الجمعة، فإن الناس يجتمعون كل أسبوع، ولهذا كانت السنة تقتضي أن يكونوا في مسجد واحد لا يتعدد، لأن هذا الاجتماع الأسبوعي لا يضرهم إذا قاموا به ولا يشق عليهم، وفيه مصلحة كبيرة، يجتمع الناس على إمام واحد وعلى خطيب واحد يوجههم توجيها واحدا فينصرفون وهم على عظة واحدة وصلاة واحدة. وأما الاجتماع الحولي فمثل صلاة الأعياد، فإن اجتماع حولي وهي أيضا لجميع البلد، ولهذا لا يجوز أن تتعدد مساجد الأعياد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك كمساجد الجمعة. والحاصل في الجواب أن نقول من صلى الجمعة فإنه لا يصلي الظهر لا وجوبا ولا استحبابا، لأنه أدى ما وجب عليه في هذا الوقت وهي صلاة الجمعة. يقول أيضا هل تصلى السنة القبلية والبعدية، فما الحكم في ذلك؟ أرجو إرشادي والشكر. صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلها، ولكن المشروع لمن جاء إلى المسجد أن يصلي إلى حضور الإمام، وقد ثبت في السنة الحث على التبكير إلى صلاة الجمعة، وأن من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وهؤلاء الذين يأتون إلى الجمعة ينبغي لهم أن يشتغلوا بالصلاة والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل. وأما السنة بعدها فإنه ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته ركعتين بعد صلاة الجمعة، فهذه هي السنة بعدها أن يصلي ركعتين في بيته، وإن صلى أربعا في مكانه في المسجد فهو خير أيضا. من العراق ومن كركوك وردتنا هذه الرسالة من المرسلات باء ميم عين، تقول أني فتاة في 29 من العمر، زرت مكة المكرمة في شهر رمضان بنية العمرة، ولكن بعد يوم من بقائي في مكة المكرمة مرضت ولم نستطع أن نكمل شعائر العمرة، فقد قمنا بطواف حول الكعبة 7 مرات والصفا والمروة، ولم نستطع أن نذهب إلى المدينة لزيارة مرقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذا المرض، ورجعت إلى البلد، وأنني الآن حزينة ومؤلمة بسبب رجوعنا قبل المدة، وهل هذه الزيارة يعتبر لنا عمرة؟ هذا العمل التي قامت به هذه المرأة طواف وسعي بقي عليها أن تقصر من شعر رأسها، وإذا فعلت الثلاثة الإحرام وهو معلوم من كلامها الطواف والسعي والتقصير فقد أتت بالعمرة كاملة. وأما زيارة المدينة فإنها ليست من مكملات العمرة ولا علاقة لها بالعمرة، وإنما زيارة المسجد النبوي سنة مستقلة يفعلها الإنسان متى تيسر له ذلك، فعمرتها الآن باق عليها حسب سؤالها باق عليها التقصير لأنها لم تقصر. نعم. والتقصير ليس له وقت، فلو قصرت الآن فقد تمت عمرتها، وقد بقي عليها أيضا طواف الوداع إن كانت لم تمشي أو لم تسافر منذ ساعات فورا، فأما إذا كانت قد سافرت فور انتهاء السعي فإنه لا وداع عليها، لأن الصحيح أن العمرة يجب فيها طواف الوداع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولأن العمرة كالحج إلا فيما ثبت الخلاف فيه بينهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنع في عمرتك كما أنت صانع في حجك أو كما تصنع في حجك، فالعمرة حج أصغر، كل ما يجب في الحج يجب فيها إلا ما قام الدليل على استثنائه كالوقوف والرمي والمبيت. وعلى هذا فنقول لها إن كنت رجعت منذ سعيتي فإن هذا فليس عليك وداع، لأنك في الحقيقة صار طوافك الذي سعيت بعده آخر عهدك بالبيت، وإن كنت بقيتي في مكة فإنك قد أخللت بطواف الوداع. ثم في قولها فضل الشيخ ولم أزر مرقد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كنت أريد أن أقول هذا لكن سبقت. قولها لم أزر مرقد النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرها أنها تريد بسفرها إلى المدينة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وشد رحلي لزيارة القبور أيا كانت هذه القبور لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى، والمقصود بهذا أنه لا تشد الرحال إلى أي مكان في الأرض لقصد العبادة بهذا الشد. لا، لأن الأمكنة التي تخصص بشد الرحال هي المساجد 3 فقط، وما عداه من الأمكنة لا تشد إليه الرحال، فقبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إليه، وإنما تشد الرحال إلى مسجده